باب كيفية السلام. يستحب أن يقول المبتدئ بالسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيأتي بضمير الجمع وإن كان المسلم عليه واحدا، ويقول المجيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيأتي بواو العطف في قوله وعليكم. عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس، فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس، فقال: ثلاثون. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته. متفق عليه. وهكذا وقع في بعض روايات الصحيحين وبركاته، وفي بعضها بحذفها، وزيادة الثقة مقبولة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، في هذه الأحاديث بيان شرعية السلام على الداخل والرد عليه، وأنه يكون بصيغة الجمع: السلام عليكم، هذا هو الأفضل. وإن قال السلام عليك يا فلان فلا بأس، لكن بجمع أفضل. فعليه بعض الروايات: السلام عليك يا رسول الله، لكن إذا سلم بالجمع هو أفضل، وإذا كرر مرتين أو ثلاثة يكون أفضل. ولهذا قال الله جل وعلا: وإذا حييتم بالحية فحيوا بأحسن منها، أحسن منها أن ترد أكثر، أو ردوها أن ترد ما قيل لك فقط. الحديث الأول أن رجل دخل وسلم وقال: السلام عليكم، فرد عليه النبي وقال: عشرون. ثم دخل آخر وقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه صلى الله عليه وسلم قال: عشرون. ثم دخل ثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال: ثلاثون. هذا يدل على أن السلام عليكم بعشر حسنات، السلام ورحمة الله بعشرين حسنة، السلام ورحمة الله وبركاته بثلاثين حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. هذا ينبغي للمؤمن كذلك. وفي هذه الثانية فضل عائشة، وأن جبرائيل بل أمر طلب من النبي يبلغها السلام، قال: هذا جبريل يسلم عليك يقرأ عليك السلام. فقالت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته. في الأول الآخر ترى يا رسول الله ماذا نرى. في هذه الآخر أن خديجة قرأ عليها ربها السلام، قال: هذا إن الله يقرأ عليك السلام يا خديجة. قالت: منه السلام وإليه السلام عليه جل وعلا. هذا في فضل عائشة وفضل خديجة رضي الله عنهما. فإذا كان النبي يتكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، إذا سلم سلم ثلاثا حتى يفهموا، إذا كان جمع كثيرين كرر السلام حتى يبلغهم وحتى يعمهم ويفهموا. فإذا سلم الإنسان على قوم وخشي أن لا يكونوا بلغهم كرر ثلاثا، أما إذا بلغهم المرة الأولى وردوا كفى والحمد لله، وفق الله الجميع. ورجع عن النبي يسمع السلام الأول، له أن يرد السلام ثلاث مرات فقط؟ نعم، إذا لم يسمعه في المرة الأولى السلام عليه أن يكرر المرة الثانية الثالثة؟ يرد يا سمع، يرد يا سمع. نعم. وكان في بيت ما في أحد، هل يسمع أن الملائكة تقصد رد السلام؟ ما بلغ عنه شيء، إذا دخل البيت فيها يسلم، وإن فيها حاجة تحت السلام. سمع عمل زيادة الثقة مقبولة مطلقا. إذا لم تخالف منه أفضل. إذا لم تخالف منه أفضل. والحافظ النخبة وزيادة رويهما يعني الصحيح والحسن مقبولة ما لم تخالف منه أوثق. الله. قوله عليه السلام: سبعة من هو الله الله أعلم، ولن يليق بالله، لا كيف يتولى الله سبحانه. عن الشمس. نعم. عن الشمس نعم. الله الصواريخ اللي تتكلم مرة ثلاث مرات، يعني يقدر من الكلام يعني مثلاً تتكلم عن السنة مثلاً يعيد كل مرة الكلام ليس فقط السلام. لا مقصود أن إذا خشي أن لا يسمعوا كرر حتى يبلغه. عندنا جملة أخيرة لم يقرأها، الجملة الأخيرة بعد رواه البخاري، وهذا محمول على ما إذا كان الجمع كثيرا. يعني أن إذا خشي أن لا يبلغه، أما إذا كان يظن أو يعلم أنه بلغه ما هذا التكرار جمع بين الأهالي.